تثبت شيء متوقع، زي كلمه لما تنفي الشيء المتوقع. كلمه لما، ولما يدخل الايمان في قلوبهم، ولما يدخل الايمان في قلوبهم يعني لسه ما دخلش. لسه كلمه لما معناها ايه؟ لسه تنفي المتوقع. كلمه لسه مش لم، لم تنفي الماضي اللي حصل، تنفي ما حصلش، انما لما شيء هيحصل مش هيحصل، ما تتوقعش انه يحصل، لسه ما حصلش. لما، لما. كذلك قد تثبت المتوقع، يعني الانسان المؤمن بيعمل اعمال صالحه ويتمنى ان هو ينجح، فربنا قال لي لا هتنجح ان شاء الله، المجتمع هينجح، الامه هتنجح لو عملت كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين هم يفصلها بضمير الفصل عشان يؤكد انهم تميزوا بهذه الصفات، ويؤكد ان كل صفه من دول مهمه، ما تسيبش واحده منهم، ذكرها كل واحده بضمير. هم في صلاه الخاشعين، هم لزكاه فاعلون، هم لفروج الحافظون، هم لامانات معاهدهم. قال لك لما يذكرها كل واحده بضمير منفصل معناها كل واحده من دول مهمه، لو سبت واحده من دول ينهار البناء. ثم يقول ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قال لك دي يدلك على ان الامر يبدا من القلب، يبدا من القلب، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لان بدا بالقلب في خشيه في القلب، بعد العلم بدا في خشيه في القلب. ودي المقاومه الثانيه في البشر، قلنا العقل، الانسان له عقل وله قلب، فمقومات البشر عقله قلنا تكلمنا عنه، قلبه من خشيه ربهم مشفقون، والخشيه نوع من الخوف مصحوب بالسكينه، خوف معه ايه؟ سكينه، يعني القلب يخشى والجسد والجوارح ساكنه. الخوف ممكن يبقى معه اضطراب وانزعاج، انما الخشيه فيها سكينه مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، والخشية تبقى مع العمل الصالح، إنما الخوف قد يكون مع العمل الصالح ومع المعصية والانحراف. خلي بالك تعبيرات القرآن وجمال القرآن، عشان لما تمشي مع الألفاظ والمعاني تحس بهيبة هذا الكلام وبعظمة هذا الكلام، وفي نفس الوقت يصل إلى قلبك المعنى المقصود بقدر ما تيسر وبقدر ما يقدر العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا والله أعلى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وأعز وأحسن. بارك الله فيك.